قد وجدوا ما أسلفوا وأحضروا ما عملوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فهم في منازل البلوى هم هود وفي عساكر الموتى خمود ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا القسم الأول من خطبة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الخطبة التي ألقاها في مجلس يزيد ابن معاوية عندما أخذ أسيرا إلى هناك مع عماته وأخواته. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتبع القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. استعمل الموعظة، قدم الموعظة باعتبار أن الموعظة ترقق القلوب وتلفت نظر الإنسان إلى ما ينتظره. على كل حال، الموت حق والفناء حق والرحيل عن هذه الحياة حق والحساب حق والجنة والنار حق، الموت حق، كله حق هذا، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. لكن فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني اللي ينغص اللذات على الإنسان ماذا؟ ذكر الموت، ذكر القبر. هذا الإنسان يغتر في هذه الحياة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يغتر الإنسان بأمواله، يغتر بصحته، يغتر بأولاده، يغتر بحياته. على كل حال بشر، فيغتر ليطلع غرور الإنسان واللي يخفف من غلواء الإنسان ماذا؟ ذكر الموت. ولذلك إن القلوب لتصدأ، وارد إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا له: يا رسول الله، ما جلاؤها؟ شلون يعني هسه الشيء اللي يصدع يزنجر؟ شنو يوخرون عنا الصدى؟ اكو اشياء اللي يوخرون بواسطتها الصدى، هذا شلون القلب شلون؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت. وممكن ان يضيف الانسان الى ذلك شيء اخر عليها، وهو ان يروح للمستشفيات، يشوف بالمستشفيات الناس شنو حالتهم، هذول الواقعين وذول هذا اللي يشكو من بطنه وذاك اللي يشكو من رأسه وذاك اللي يشكو من رجله وهكذا، فيشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية، على نعمة الصحة، حتى إذا مو 100% صحة وعافية، لكن خب 180% 70% رحمة أحسن من ذاك اللي واقع ما يقدر يتحرك، ما يقدر يقوم بواجباته. على كل حال، حتى القرآن الكريم ينبه الإنسان على الموت، على فناء الدنيا، وأن الدنيا متاع الغرور إلى آخره. الشيء اللي ملفت للنظر على أن الإنسان، كل إنسان ما دام عنده عقل وتوجه سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، لا يستطيع أن ينكر الموت وأنه يرحل من هذه الحياة. ويقول لك: على كل حال، إذا متت متت. لكن الشيء الذي أهم من الموت، الشيء الذي يؤذي لعله أكثر من الموت، تقلبات الحياة، تصرفات الدنيا. يعني قد يكون يقول لك واحد: أنا أبقى عزيز إلى أن أموت، مهم على كل حال أموت سواء هالسنة أو 10 سنوات بعد. لكنه إذا يصير ذليل، إذا في اليوم عنده صحة وسلامة وعافية، باكر يضع على فراش المرض ويمله طبيبه، يعرض عنه حبيبه، يتغير عقله كما يقول أمير المؤمنين، أذلة يولا ذلة بالنسبة إلى نقص الأموال. ربما الإنسان عنده أموال بين عشية وضحاها وإذا به صفر الكف. هكذا الحياة. على كل حال، إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة، ما معلوم ماذا يجري على الإنسان. ولهذا الإمام سلام الله عليه ما أكد على الموت بقد ما أكد على تصرفات الحياة. قال: أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. تنتقل بأهلها من حال إلى حال. صدق الإنسان إذا يجي يتوجه إلى الدنيا يقرأ التاريخ، أصلا قراءة التاريخ هو للتسلي والالتذاذ، يقرأ التاريخ للاعتبار حتى يعتبر حتى يتعظ، يشوف شنو من حوادث مرت في التاريخ. مثلا يقول رجل أقبلت، موجود في التاريخ ودباهم يذكروه، يقول رجل أقبلت مررت في بغداد على دار شاهقة، مبين منها دار شاهقة عظيمة لكن قديمية مر عليها عشرات السنين، كان ما مسكونة ما بيها أحد من زمان، فتذكرت أبيات السيد الرضي. يقول تذكرت أبيات السيد الرضي وبقيت واقفا أمام القصر هذا وأمام هذا البيت الشاهق وأقرأ الأبيات، ولقد مررت على ربوعهم وطلولها بيد البلا نهب، فوقفت حتى ضج من لغب النضو ولج بعدلي الركب، وتلفتت عيني ومذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. صرت مجبورا اروح باعتبار جماعتي صاحوا بي لا تعطر. واحد اجى لي قال له تعرف هاي الابيات لمن؟ قال نعم للسيد الرضي رحمة الله عليه. قال له تعرف هذا البيت هذا القصر لمن؟ قال له لا. قال هذا للسيد الرضي. قال للسيد الرضي وانت الابيات قاعد تقراها هنا في محل، كأنه هذا واقف الان شاف بيته بهالصورة ونظمها الان. هذه هيك صدف تصير. واحد يقول مررت على مدينة، رجل غريب يقول مررت على مدينة صدفة مريت على المقبرة شفت الجنازة قاعد يدفنوها، يقول شفت القبر وذكرت الموت وحالة الجماعة يبكون أخذتني الرقة، أخذتني الرقة ثم بكيت وقمت أقرأ هاي الأبيات. وبينما المرء في الأحياء مغتبط إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. واحد سمعني من الجماعة قال لي تعرف صاحب هذه الأبيات؟ قلت له لا. قال لي صاحب هذه الأبيات هذا المتوفى، هذا المتوفى الأبيات قال أنا حافظني ما أدري المن. قال لي وأنت الغريب الذي تبكى عليه ولا تعرفه، وهذا الذي خرج من قبره أمس الناس به رحما وأكثر الناس بموته سرورا. كأن الأبيات قيلت في الواقع. وهكذا الحياة، ما يدري الإنسان خيره في ماذا، مصلحته في ماذا، ما يدري مصلحته في ماذا، فيما يحصل عليه فيما لا يحصل عليه. من جملة النساء اللي يضرب بهن المثل الحرقة بنت النعمان بن المنذر، هذه في أيام أبيها باعتبار أبوها ملك الحيرة منطقة النجف والكوفة وما شابه الحيرة هناك، فكان ملكا هناك من قبل الكسرويين قبل الإسلام قبل الفتح الإسلامي. والنعمان بن المنذر أيام الأخيرة تنصر صار نصرانيا، يظهر عائلتها تنصرت هاي بنتهم صارت نصرانية، فصنع لها كنيسة خاصة فوق من بيته. يقول لما كانت تطلع يوم الأحد تريد تروح للكنيسة مالتها لأداء العبادات والمراسم المخصوصة كان يفرش لها طريقها بالحرير والديباج طول الطريق. زين تروح إلى الكنيسة تقضي وطر هناك ثم ترجع هالشكل المحترم وصاحبة الصولة وصاحبة القول والأمر والنهي. صار سوء تفاهم بين النعمان بن المنذر وبين ملك وبين الملك كسرى، قتله، ادهورت أموره. بعدين صار الفتح الإسلامي، المرأة ترهبت لأن كل شيء راح من إيدها، ترهبت صارت راهبة لابسة المسوح يعني الثياب الخشنة، وكانت تتعبد وياها بعض جواريها ملابس مسوح سود وشي لابسات ومترهبة. سعد بن أبي وقاص فتح العراق وصار أمير على المنطقة، فوفدت عليه يوما هي وجوارها بالباب الحاجب يسموه، اللي ينطي الإجازة ويأخذ الإجازة ويستأذن. أخبر سعد بن أبي وقاص على أنه بالباب الحرق بنت النعمان بن المنذر اللي يضرب بها المثل في الجاهلية، سامعين العرب باسم، قال له أذن لها بالدخول. أذن لها بالدخول فدخلت مع جواريها، ما يعرفها كلهم شكل واحد، مو هي مثلا تمتاز عنهن بملابس خاصة وشي، كلهن على شكل واحد مترهبات. جلسنا، التفت قال أيتكن الحرقة؟ قالت أنا من بينهن. قالت أنا ذا. قال أنت الحرقة؟ تعجب، التفتت إليك الحرقة، عرفت ليش متعجب هذا، إن سامع كل أبها هذيك الأبها وذاك الاسم وشي، الآن ضعيفة فقيرة فمتعجبا، هي هاي اللي يضرب بها المثل وإلها شأن كبير كان في أيام أبيها، أنت الحرقة؟ قالت أنا الحرقة. فما سبب تكرارك في السؤال عني؟ ثم التفتت إليه قالت تعلم يا سعد إن الدنيا دار زوال ولا تدوم على حال، تنتقل بأهلها انتقالا وتعقبهم بعد حال حالا، كنا ملوك هذا المصر يجبى إلينا خراجه ويطيعنا أهله طول المدة وزمان الدولة، فلما أدبر الأمر وانقضى صاحبنا صائح الدهر، فشتت شملنا وصدع عفانا، وكذلك الدهر يا سعد لا يأتي إلى قوم بمسرة إلا ويعقبهم بحسرة. ثم أنشأت تقول فبينا نسوس الناس، نسوس يعني نقودهم نديرهم، سياسة يعني إدارة الناس، وبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، يعني سوقة صرنا عاديين نتنصف يعني نخدم، فأفل لدنيا لا يدوم نعيمها، فقلبوا تارات بنا وتصرفوا، تقلبوا يعني تتقلبوا، تصرف يعني تتصرف. يقول هاي الدنيا هاي لا تتعجب يا سعد، وبنائك الساعة انت امير وفاتح العراق على طول، انت تبقى هالشكل، ما معلوم ايش راح يجري عليك في المستقبل وعاقبتك شو تصير. رجل من اهل الكوفة يقول بعثني جماعتي الى الشام، شخصية البارزة ذاك اليوم بعد الأمراء والحكام ذو الكلاع الحميري، قصرة وحشمة وخدمة والسلطة مالته، يقول أقبلت بهدايا إليه، بقيت شهرا كاملا على باب داره أنتظر الإذن، ما وصل السرائيلي، ما وصل دور إلي، شهر بعد ذلك وصل الدور. يقول في أثناء الشهر الناس مجتمع على باب داره، وإذا به أخرج رأسه من كوة، يقول كل من نظر إليه خر ساجدا، قال هذا ذو الكلاع الحميري الرجل العظيم هذا، فكلهم خضعوا له بهالصورة هذا حتى إلى درجة السجود في الإسلام. هذا مو على كل، هو الرجل بنفسه يقول هذا. يقول بعدين أنزله الدهر، غيرت أحواله، طلع من دمشق راح الى حمص. يقول فدي يوم بعد مدة رأيته في حمص وحده معه حمار لا ترمون، يشتري بدرهم اللحم يسمطه يعني يعلقه خلف دابته وحده، لا خدم لا حشم لا احد وياه، هو يخدم نفسه بنفسه، هو الرجل هذا عظيم اللي كان، وهو يقرأ هذه الابيات: افل الدنيا اذا كانت كذا، انا منها في هموم واذى، إن صفى عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس القذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا قيل ذا. رجل أعمى بين يدي معاوية من عبس، قال له صف لنا حالك، قال له أصف لك حالي شقول، أصبحت يوما وعندي أموال وعندي أولاد وعندي عيون وصحة وبصر، وأمسيت ولا أملك شيئا منه. قال له شلون يعني؟ قال له يوم من الأيام إحنا في وادي زين نايمين، وإذا بالسيل يجي أخذ الأول والتالي، أخذ الحيوانات، أخذ الخيام، أخذ كل شيء، ما بقى لي شيء غير طفل على أكى مكان ما أخذ السيل وجمل بس. يقول أقبلت أريد ألحق أوصل نفسي، الماء يجري، أريد أوصل نفسي للطفل، وإذا بذئب قد وضع فمه في بطن الطفل ما لحقت عليه. يقول إجيت للجمل أريد أركبه حتى أشرد من منطقة الخطر، ما بقى لي شيء، فرمحني برجله فأعمل. استجير بالله، استجير. اللهم ارحمنا برحمتك، نبهنا من نومة الغافلين. هكذا الدنيا، ولذلك الإنسان كن لا يقتر بهذه الحياة. أما ورب السكون والحرك إن المنايا كثيرة الشرك، ما اختلف الليل والنهار وما دارت نجوم السماء في الفلك، إلا لنقل النعيم من ملك قد زال سلطانه إلى ملك. لكن هنيئا للإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن يؤدي ما عليه، دامت وياده، ما دامت وياهم يذهب إلى لقاء الله. صار شيء عليه في الدنيا له التأسي بالأنبياء، لأنهم أكثر الناس أو أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. والمؤمن مبتلى، لأن الابتلاءات مرة تكون رفع درجات للمؤمن. أهل البيت عليهم السلام ما عندهم ذنوب حتى يعاقبوا ويؤدبوا، لكن الله تعالى يريد يرفع درجات. بعض ناس لا جرة إذن إلهم، تأديب إلهم حتى يفك عينه واحد، وهذا زين، استاف الدنيا أفضل. بعض لا، انتقام إلهي وعذاب إلهي، الله تعالى ينتقم. على كل حال الإنسان قل ليصر على كثير من الأمور إلا ما فيه مصلحة يطلب من الله. إذا كان في هذا الأمر مصلحة إلهي أنجز لي هذا الأمر. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، القصة أذكرها إلكم وفيها عظة وعبرة أيضا. يقول البحتر الشاعر: كنا في مجلس المتوكل العباسي ليلة من الليالي، جماعة من الندمان قاعدين نتحدث، هنا جرى حديث السيوف، فد واحد قال: سمعت أن هناك سيف هندي. طبعا السيف كان معروف ذاك الوقت، السيوف الهندية، كما أنه الرماح الخطية من منطقة الخطة وأمثال ذلك، خطي وهندي وكوفي، يعني وسائل عسكرية أكل في مناطقها معروفة من هنا. كلفت سيف جدا ممتاز، سمعت وهذا بالبصرة. يقول اشتاق المتوكل العباسي إلى هذا السيف، رأسا قال كتبوا إلى والينا على البصرة خلي يفتش عن هذا السيف عد من يشتريه بأي مبلغ كان. راحوا الرسل، بعد مدة اجى الجواب انه فتشنا سألنا، هذا السيف ابتيع رجل من اهل اليمن اخذه وراح وداه لليمن، فقال كتبوا الى والينا على اليمن، فكتب الى واليه على اليمن ان هذا هيك سيف بهيك اوصاف بهيك ما كان يشتري لنا اياه. صدق خلاف مدة، واذا بالفتح بن خاقان رئيس الوزراء يدخل على المتوكل العباسي وبيده السيف. قال له: هذا السيف الوالي مالتنا على اليمن اشتراه ب10,000 درهم، مبلغ كبير جدا. قدم للمتوكل العباسي، المتوكل هم اخرجه من الغمد، شاف سيف ممتاز جدا. على كل حال خلى عنده جوا الفراش. ثم يوم الثاني التفت الى الفتح بن خاقان، قال انظر لي شابا قويا شجاعا ذا نجدة حتى اعطيه هذا السيف ويقف عند رأسي ليحرسني. ظل يفتش ويسأل، ثم دخل عليه قال له شبت لك واحد زين، هاي الاوصاف كلها تجتمع فيه، اسمه باغر التركي، لان ذاك اليوم اثراك كانوا في البلاط العباسي، المعتصم العباسي باعتبار امه تركيه، فقام يجيب ذولا خواله، قام يجيبهم شوي شوي لان استولوا على الحكم وقاموا يلعبون بعدين. المهم بيهم ضباط وبيهم قاده وبيهم كذا، فمن جملته هذا باغر، شاف صدق ذو نجده قال له هذا السيف. ثم عبر قال لهم الرتبه مال تصاعدوها، الدرجه مال تصاعدوها، والراتب مالتها زيدوا طبيعي. قال له كل يوم انا من اقعد هنا على كرسي الحكم انت توقف على راسي وهذا السيف بيدك للحفاظ. يقول البحتري الشاعر، يقول وما سل هذا السيف مدة، ما سل هذا السيف الا في الليلة التي تآمر المنتصر العباسي ابن المتوكل هو وجماعة من الاتراك ضد المتوكل، ومن جملتهم هذا الحارس باغر. يقول وهذا السيف اول ما سل انه دخل باغر ودغله جماعة على المتوكل فضربه في بطنه اخرجه من ظهره، نفس هذا السيف، ثم ضربه على يساره ايضا، قضى عليه جل فتح بن خاقان ذب روحه عليه فضربوه قتلوه، اثنيناتهم قتلوه. من يدري ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، وإن كان يستاهل المتوكل لكن عبرة وعبرة يعني على كل حال للجميع، عبرة وعبرة للجميع. ويام المشكلة، مشكلة الدنيا الإنسان كله يختار بيها، إذا شاف الأمور ممهدة وبناء على طول ونسى وعلى طول أموال وعلى طول صحة وعافية وإلى آخره، لا، إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرة، دائما أنا أستشهد بهالبيت، وإن أدبرت راحت تقد السلاسل. يقول السلطان عبد الحميد، سأشوف تغير الزمان، سلطان عبد الحميد العثماني في أيام سلطانه، في أيام قوته، في أيام عظم شأنه، جاي الدنيا يقول فديوم باليخت مالته، باليخت السلطاني في البحر، في البحر زين قاعد يشرب فنجان قهوة، يظهر فتشكل مطل على البحر، سقط الفنجان منه، سقط الفنجان منه نزل بالبحر، نفس المكان، طلع الخاتم مالته ذب، قال طلعوا لي الفنجان والخاتم معه، غاص الغواص شاف الخاتم بسط الفنجان. شوف شلون اذا تجي الدنيا، اذا قعد الحظ قعد. يقول هو هذا عبد الحميد بعد ذلك ادهورت اموره وحبسوه بالحبس حتى لحم ما ينطوه. يقول قرمت الى اللحم، قرمت يعني اشتهيت اللحم زين، جابوا لي حصلت لي وصلت لحم، خليته اكو فرد قدر ونار، خليت الاسمك غطى هماكو قد قدر للحبس بالحبس. يقول انا انتظر ايش وقت ينضج هذا الاكل هذا اللحم حتى اكله ارتاح استلذ بعد مدة. يظهر البيت اللي بيه، الحبس اللي بيه، الغرفة اللي هو محبوس بيها، السقف مالتها سقف قديمي بيها خشب وجذوع ومعروف ايش الى اخره وبيها حيوانات. يقول ليش وقت اللي انضج اللحم فجريدي من فوق وقع ببسط، صار اللحم زايد. شلون اكله بعد؟ على كل حال يقول صرت مجبور طلعت دبلته برا وكلت اللحم. جائع رايح ميت. لا اله الا الله. اللهم لا تؤدبنا بعقوبتك إلهي، لا تؤشن الإيمان زي العابدين أول دعاء بحمزة، إلهي لا تؤدبني بعقوبة ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي النجاة يا رب؟ مين حصل النجاة إلا من الله بواسطة الله سبحانه وتعالى. على كل حال، فالإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يذكر الناس بهذه الحياة المليئة بالآلام، تعب كلها الحياة، وما أعجب إلا من راغب في ازدياد، أسأل الله حسن العاقبة. فيصيح أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، واحتوت عليهم الأفاعي والديدان. جل ذاك من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك في التراب وبينه شبران كان بغاية البعد، أنت في عالم هو في عالم، لو بعثر الناس الثرى ورأوهم لم يعرفوا المولى من العبد، لم يعرفوا المولى من العبد. إلى أن قال أفتطمعون بالبقاء بعدهم، هيهات هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم. فش نسوي ابن رسول الله؟ قل فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمار، وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فرقين غير مسرورين. فكم من قريح استكملت عليه الحسرات حيث لا يقال نادم، يقال أقيل فلان، يقول أقلني، يعني يا بطلت المعاملة هذه رجعها أقلني، يو أنا أعتذر من العمل هذا، رجع الأمور للسابق، يعني كان لم يكن شيء. لا، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم. زين، الإمام زين العابدين سلام الله عليه الخطبة وين ألقاها؟ بأي مناسبة؟ الخطبة ألقاها في مجلس يزيد ابن معاوية، والذي يظهر أن يزيد ابن معاوية أحضر الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مسجده، غير ذاك المجلس النساء وشي، يظهر أنه أحضره في مسجده، لعله يوم جمعة مثلاً اجتماع الناس للجمعة وما شابه، فصعد الخطيب قام يتكلم على الإمام علي سلام الله عليه والحسن والحسين ويترضى على معاوية ويزيد وبني أمية. الإمام ما تحمل فصاح من مكانه، صاح: يا هذا، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم التفت إلى يزيد، لأن يظهر العلاقات زينة كانت طيبة، لأن يزيد بعدين بدل السياسة مالته ويا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يعني من فاحة الناس بهم وشي، فقام يجيبه قاعدة وقت الأكل على سفرته إلى آخره في سبيل إرضائه. يظهر بهيك مجلس كان، لكن مع هذا بعد الجماعة هم ضد أهل البيت، خطيبهم هذا ويمدح بني أمية ومعاوية ويزيد ويذم أهل البيت، ولا يزال سب أهل البيت سب علي عليه السلام كان جاري على الألسن. ففي هالمكان هذا الإمام زين العابدين التفت إلى، من بعد ما صاحب الرجل، التفت إلى يزيد قال: ائذن لي أن أرتقي هذه الأعواد فأقول لله، فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء أجر وثواب. هذا كلامه ما بي أجر ولا ثواب، لكن أنا أحكي فالشيء اللي به ثواب وأجر للمستمعين، رضا هم لله. امتنع يزيد أن يأذن له. يقول الجماعة اللي يمه صارت عندهم حساسية، مثل ما يقولون شلون الإمام زين العابدين، تعرف 23 سنة عمره، شاب وتو شوية أحسن صاير من المرض، وثم أنهكته المصائب والآلام وأيام الأسر وغل وجامعه إلى آخره ومصائب، حال تعالى كل حال ملفتة للنظر. وهذا بهالعمر هذا ويريد بهالمجلس الضخم يخطب يقول له هذا اللي أنا خلي أخطب أتكلم، ما متعارف عند الناس. يقول بعض ذول الشخصيات اللي قاعدين يم يزيد ابن معاوية، بعضهم التفت إلى يزيد قال إئذن له أن يتكلم لنسمع ما يقول. شوف يعرف يحكي هذا، يعرف يردبه، يعرف يحكي هذا. فامتنع، أفروا عليه. قال والله، فهمهم، قال له والله لئن صعد هذا الأعواد لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي. هذول حساسيتهم زادت، ما كل إنسان حريص على ما منع. قالوا وما قدر ما يحسن هذا العلي، ايش يحسن هذا؟ يعرف يحكي السابع معلوم. بس شوف كلهم يعرفون أهل البيت، الرواية هالشكل اللي شايفها أنا. يقول قال إنه من أهل بيت زق العلم زق. واحد من العلماء يقول الله تعالى ألقى في قلب يزيد أن يأذن له، وإلا كان ممتنع أبدا ما يأذن له، يعني خاف من فضيحة آل أبي زيد. وأنا أعتقد أن ثورة الحسين عليه السلام وكل تضحيات الحسين عليه السلام وهالنتائج العظيمة اللي بها أهم نتيجة من النتائج المهمة ومن المعطيات العظيمة في هذه الثورة العظيمة خطبة الإمام زين العابدين وخطبة الحوراء زين. لأن تعرف أهل الشام ما يعرفون أمير المؤمنين، بناهم أهل البيت يعني بنو أمي، أهل البيت يعني بنو أمي. آيات الله نازلة في أهل البيت والروايات والأحاديث هم كانوا إعلامهم هالشكل، كان يقول على يعني بني أمية، إحنا أهل البيت، إحنا أهل بيت رسول الله زين. وماكو واحد اللي يقدر يتفوه باسم علي بصراحة، هذا اللي يسب على 70,000 منبر في العالم الإسلامي ده، يلعن على 70,000 منبر، وصار سبه وشتمه سنة من السنة من السنة زين. ليش البعض لما يجون الى المتوكل يقول محيي السنة؟ شنو من سنة احياها يا بابا صلاة الليل؟ شنو من سنة؟ يقول لي انه سنة بغض علي وشتم علي، هذا معناه. عمر بن عبد العزيز لما منع من سب علي يقول قام واحد من ذرية عمر بن العاص قال له يا اصلح الله الخليفة السنة السنة، يعني نسيت انت بالخطبة مالتك تعديت الفقرة. قال اجلس، ما هي سنة بل هي بدعة. لكن بعد عمر بن عبد العزيز عادت مرة ثانية، عادوها الجماعة، عادوا السب للإمام يمين. فماكو واحد اللي يقدر يتفوه باسم علي، فكيف واحد يتحدث عن فضائل علي، فضائل أهل البيت، عن الحسين، عن آل خصوص، يعني قسم كبير من خطبة الإمام زين العابدين منصب على ذكر فضائل أمير المؤمنين، متقصد الإمام زين العابدين، متقصد هالمعنى، يريد يوصل صوت الحق للناس، يريد يفهم الناس منا من قاعدة بني أمية، من عاصمة بني أمية، ينطلق هذا الصوت من حفيد الإمام علي عليه السلام. على كل حال بعد الإصرار أذن له يزيد أن يصعد، أذن له يزيد صعد الإمام، شرأبت الأعناق، عاد الإمام زين العابدين حمد الله وأثنى عليه بما سمع، ثم استعمل الموعظة أول. حتى ذول الجماعة غرورهم وغلواهم وكبرياءهم يروح من عندهم وخليهم أمام أمر واقع، هذه مقدمة، ثم يجي إلى ما يريده سلام الله. ثم قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي والصديق يعني علي سلام الله عليه والطيار وأسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة نساء العالمين وسط هذه الأمة ومهديها أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من ائتذر وارتدى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثلا مثلا، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وصلى إلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعسوه بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحب والمارقين. ثم قال سلام الله عليه في وصف جده أمير المؤمنين عليه السلام: سمح سخي، بهلول بهي، رضي زكي، مقدام هما، صابر صوام، مهذب قوام، أسد باسل، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى، ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، خيفي عقبي، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ثم قال: أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن من قضى ظما، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، لم يزل يقول أنا حتى ضج الحاضرون بالبكاء والنحيب، خاف يزيد وقوع الفتنة، فصاح بالمؤذن ويحك أذن حتى يقطع عليه خطبة. سكت الإمام زين العابدين، فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام لا شيء أكبر من الله، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي وسائر جوارحي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله التفت الإمام زين العابدين إلى يزيد من على المنبر قال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن كان زعمت أنه جدك فقد كذبت، وإن كان جدي فلما قتلت عترته وسبيت نساء؟ ثم التفت إلى الحاضرين وهم يبكون قال لهم معاشر الناس هل فيكم أحد جده رسول الله غير هل ابن رسول الله في كل موطن بنا شيد الإسلام والدين قد بني، وبعد استلام الناس عتبة مسكني أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيره، يطوفون بي من فدفد نحو فدفد، يطوفون بي من فدفد نحو فدفد. الإمام زين العابدين متألم من أنه مع هذه المنزلة العظيمة التي عنده وإذا به أسير بيد يزيد، حتى بعضهم يذكر هذا البيت، هذا إضافة إلى ذن الأبيات البقية، فيا ليت أمي لم تلدني، فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أسير. يا بس سمعنا سمعنا العليلي باشرون يا صبح ومساء يتفايا يا يا يا أقدونا يا يا يا يا يا يا عن حال عن حال دايم ينشدونا ما شفنا العليلي يتشتفونا يا أبا ما شفنا العليل يقيدونا أيه بحبال خشنا يا يا يا يا يا تفونا يا يا يا يا يا يا يا يا يطوفون بي من فدفد نحو فدفد أسير قيود دامي العنق واليدي. يلتفت الى رأس ابيه الحسين بويا بويا بويا التفت لي وشوف قيدي بويا والسلسلة والرماية يا يا يا جيدي ومجرح من الغل وريدي فيا ليت أمي لم تلدني. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض المؤمنين عندهم حوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة المعصومين من ذرية الحسين